جل الجليل رمالها ونباتها والملك والملكوت كيف تشاء والملك والملكوت كيف تشاء كل العوالي تأبحت بجلاله هذا الترى قد أنت